تقدم لنا في قسمة التركات على طريقة القيراط وأنها صالحة لكل ما يمكن قسمه بالعد أو الذرع وما لا يمكن قسمه بذلك وأنها مناسبة لجميع المسائل. وطريقة القيراط قد يظهر لطالب العلم أول الأمر صعوبتها وليس الأمر كذلك، بل هي سهلة لأنها ترجع إلى مخرج القيراط، ومخرج القيراط تجعله كأنه تركة، تركة مقدارها هكذا، ثم تقسم هذه 24 قيراطا على الورثة، وبعضها أو أكثرها يظهر من تقسيم فروض المسألة، هذا يأخذ الربع يأخذ ربع 24، هذا يأخذ الثلث يأخذ ثلث 24، وهكذا. فالقيراط 24 مخرج القيراط مسألة يعتمد عليها في كل التركات. وسبق أن أعطيناكم مسألة على طريقة القيراط، والمثال فيها قيراطها عدد صحيح صامت. قال قلنا قيراط المسألة عدد صحيح يعني ليس بكسر، وإذا قلنا صامت يعني أنه لا يقبل القسمة إلا على نفسه، بخلاف الكسر أو العدد الكسري كما سيأتينا إن شاء الله. وكذا العدد قيراط المسألة إذا كان ناطقا، يعني مكون من ضرب عدد في عدد يسمى ناطق، 6 ناطق لأنه مكون من ضرب 2 في 3، 4 ناطق لأنه مكون من ضرب 2 في 2، 3 صامت لأنه ما يقبل القسمة إلا على نفسه، 5 صامت ما يقبل القسمة إلا على نفسه، 7 صامت، 8 ناطق لأنه يقبل 2 في 4 في 8، 9 ناطق لأنه مكون من ضرب 3 في 3، وهكذا. وأعطيناكم المسألة الورثة فيها زوجة وزوجة وزوجة، 3 زوجات، وبنت وبنت ابنتان، وأخ شقيق وأخت شقيقة، هذا أصل المسألة الورثة فيها. أصلها من كم؟ من 24، اللي كتب أصلها 24 يرفع يده وأنا واحد منكم. وتقسيمها للزوجات الثلاث الثمن لوجود الفرع الوارث، ثمن 24 كم؟ 3، وللبنتين الثلثان، ثلث 24 16، لكل واحدة 8، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم الباقي، كم الباقي؟ راح من أصل المسألة 3 و16، كم المجموع؟ 19، بقي 5، الخمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة، رؤوسهم كم؟ رؤوسهم 3، الأخ الشقيق 2 والأخت الشقيقة 1، رؤوسهم 3، هل تنقسم الخمسة على 3؟ لا، ننظر بين الخمسة والثلاثة نجدها مباينة، نثبت 3، نضرب 3 في 24 أصل المسألة، وهذا يسمى التصحيح. 24 يسمى التأصيل، ضرب 3 في 24 يسمى التصحيح، 3 في 24 ب72، اللي صححها يبقى 72 يرفع يده، نعطيهم من التصحيح قبل التركة، فنقول الزوجة الأولى 1 في 3 ب3، والثانية مثلها والثالثة مثلها، وللبنت الأولى 8 في 3 ب24، وللبنت الأخرى مثلها، وللأخ والأخت مجموعة 5 في 3 ب15، للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخ الشقيق 10 وللأخت الشقيقة 5. إلى هنا صححنا المسألة بعد التأصيل التصحيح، ولم نتعرض إلى الآن للتركة ولا لموضوع درسنا الحالي، إنما هذا حساب الفرائض الأول، صحت أصلها من 24 وصحت من 72، وكل واحد أخذ نصيبه بلا كسر، من مصح المسألة أخذ نصيبه بلا كسر. الآن ندخل في موضوعنا، موضوع قسمة التركة على طريقة القيراط. هل نسأل السائل نقول كم التركة؟ 50 ريال 100 ريال 1000 ريال 50 مليون لا ما يهمنا هذا، لأننا سنقسمها على طريقة القيراط. فنقول بعد جدول التصحيح جدول نسميه نكتب فوق آلاه مخرج القيراط. مخرج القيراط كم نضع تحته؟ 24. نضع 24 تحت مخرج القيراط لأنه هو مخرج القيراط. هل هذا قيراط المسألة؟ لا. مصح المسألة؟ لا. تركة المسألة؟ نعم، هو التركة 24 قيراط. اللي كتب مخرج القيراط وكتب تحتها 24 يرفع يده. نعم. طيب نريد نخرج مخرج قيراط هذه المسألة، لأن عندنا مخرج القيراط هذا في كل المسائل الفرضية، مخرج القيراط 24 في كل المسائل الفرضية، لكن قيراط هذه المسألة قد يكون ثمن وقد يكون 1000 وقد يكون بين ذلك بحسب مصح المسألة ونسبته إلى 24. قد يكون ثمن وقد يكون آلاف مخرج قيراط المسألة. فإذا كان مصح المسألة وأصلها من 3 كم يكون قيراطها؟ ثمن. وإذا صحت المسألة من 8 فيكون قيراطها ثلث. وإذا كانت مصح المسألة من 12 يكون قيراطها نصف. وإذا كانت مصحة المسألة من 16 يكون قيراطها ثلثان، وهكذا. فكيف نخرج قيراط هذه المسألة؟ المسألة واضحة والحمد لله. نقسم 72 على مخرج القيراط 24 يخرج لنا قيراط هذه المسألة. 72 نقسمها على 24 يخرج 3، وهذا قيراط هذه المسألة. قيراط المسألة 3، يعني من أتاه 3 عبارة أخذ قيراط، من نصيبه 6 أخذ قيراطين، وهكذا. فنضع جدول بعد جدول مخرج القيراط نقول قيراطها، نضع تحته يا ترى كم؟ 3. نريد نقسم التركة قراريط، ماذا نصنع بعد أن استخرجنا مخرج القيراط واستخرجنا قيراط هذه المسألة؟ نقسم نصيب كل وارث على قيراط هذه المسألة. فنقول نصيب الزوجة الأولى لها كم؟ 3. نقسمها على 24؟ لا، نقسمها على 3. 3 نقسمها على 3 يخرج فيها 1. كم نصيب الزوجة الأولى؟ قيراط 1. وإن كانت التركة 1000000 أو 100 مليون أو 10 ريالات لها قيراط 1 من 24. ننظر قبل أن نسير في المسألة هل سيرنا صحيح أو خطأ. كم أخذت الزوجة من مصح المسألة؟ أخذت الزوجة من مصح المسألة 3. كم أخذت الزوجة من أصل المسألة؟ أخذت 1. 1 من 24 أخذت قيراط، من 24 قيراط، ما اختلفت. الزوجة الثانية كذلك، الزوجة الثالثة كذلك، الحكم واحد، كل واحدة منهن أخذت قيراط، لأن كل واحدة أخذت 1 من 24 من أصل المسألة، فتأخذ 1 من 24 من القراريط. أتينا إلى البنت الأولى، قلنا لها من مصح المسألة كم؟ 24. أعطيها قيراط 1؟ لا. 24 نقسمها على كم؟ على قيراط هذه المسألة 3. كم يصح فيها؟ 8. يبقى باقي؟ لا. إذن كم يكون للبنت الأولى؟ 8 قراريط. 8 قراريط من 24 قيراط كم تكون؟ الثلث. كم أخذت من أصل المسألة؟ الثلث، ما يختلف. البنت الأخرى كذلك مثلها. انتبه، الأخ الشقيق أخذ من مصح المسألة كم؟ 10. 10 هذه نقسمها على ماذا؟ على قيراط المسألة. نقسمها على قيراط المسألة وهو 3. 10 نقسمها على 3 كم يكون الناتج؟ 10 على 3 فيها 3 ويبقى 1 على 3 ثلث. نعم، نقسم، نقول 10 مقسومة على 3 على قيراط المسألة كم يكون فيها؟ 3. يعني كأن الأخ الشقيق أخذ 3 قراريط ويبقى 1 نضعه تحت 3 منسوبا إليه، واحد من ثلاثة ماذا يكون؟ ثلث. يعني أخذ الأخ الشقيق ثلاثة قراريط وثلث قيراط. كيف استنتجنا أنه أخذ ثلث ما أخذ ربع؟ بالقسمة، قسمنا العشرة التي أخذها مصح المسألة على قيراط المسألة ثلاثة، فنتج بقسمة العشرة على الثلاثة ثلاثة، وبقي واحد. نضيع الواحد؟ لا، نضعه تحت الثلاثة منسوبا إليها، يعني ثلاثة قراريط وثلث. الأخت الشقيقة تأخذ على النصف منه، كم أخذت؟ خمسة. كم أخذت؟ خمسة. نقسم الخمسة على كم؟ على الثلاثة، ينتج فيها واحد. ويبقى واحد؟ لا، يبقى اثنان. نضع الاثنين تحت الثلاثة، ونضع الواحد تحت مخرج القيراط، فيكون أخذت قيراط واحد وأخذت اثنين إلى ثلاثة من القيراط، يعني أخذت ثلثي القيراط. إذا أردنا أن نقيس عملنا هذا ونزنه، أهو صحيح أم خلط؟ نجمع ما تحت الثلاثة الأولى من اليسار، واحد واثنين ثلاثة، نقسمها على الثلاثة التي فوق، كم تكون؟ فيها واحد. ننسب الواحد هذا إلى المجموعة هذه التي تحت مخرج القيراط، مخرج القيراط تحته ثلاثة للزوجات وستة عشر للبنات، ثلاثة وستة عشر تسعة عشر، وأربعة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة، أربعة هذه 23، معنى واحد الذي والكسور هذه جمعناها صارت 24 قيراط، ما تتجاوز المسألة 24، إن نقصت عن 24 فهي غير صحيحة، إن زادت فغير صحيحة. فبجمع الكسور مع الأعداد الصحيحة خرج 24. اللي صححها على هكذا يرفع يده. اصدقوني بارك الله فيكم وأفرحوني ما دام حللتموها الحمد لله. الإيضاح لهذه، قلت أصل المسألة من 24 وصحت من 72 ومخرج القيراط من 24، فقسمنا مصح المسألة على مخرج القيراط، فخرج قيراط المسألة ثلاثة، فمن له شيء من مصح المسألة قسم على قيراط المسألة فالناتج له قراريط، وإن بقي شيء بعد القسمة فهو له كسرا منسوبا إلى قيراط المسألة. فمثلا الزوجة الأولى لها ثلاثة مقسومة على قيراط المسألة ثلاثة، فيخرج لها قيراط واحد، وهكذا من بعدها، يعني من الزوجات. والبنت لها 24 مقسومة على ثلاثة فلها 8 قراريط، وهكذا البنت الأخرى. والأخ الشقيق له 10 مقسومة على ثلاثة فيخرج له 3 قراريط، ويبقى واحد تحت الثلاثة منسوبا إليها أي ثلث، فيكون له 3 قراريط وثلث قيراط. والأخت لها قيراط وثلث قيراط نصف الأخ الشقيق. المسألة الثانية، اخترنا أن يكون قيراطها ناطقا، ناطق، فقلنا هالك عن زوجتين وبنت ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة، مثل المسألة الأولى تقريبا، إلا أن الزوجات بدل كونهن ثلاث صرنا اثنتين لأجل ينكسر عليهن نصيبهن، وإلا البنت وبنت الابن هو مثل البنتين لهن الثلثان ومنقسم عليهن. إذا كان القيراط هذا عدد صحيح ناطق حللناه إلى أضلاعه، أولا نحل المسألة، زوجتان وبنت ابن وأخ وأخت أشقاء، المسألة من 24 لأن فيها زوجة وفيها ثلثان للبنتين، المسألة من 24 للزوجتين الثمن ثلاثة وللبنت النصف 12 ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 4 وللأخ والأخت الأشقاء لهم الباقي 5. ننظر في تصحيح المسألة، الزوجتان لهما 3 وهن 2 منكسر، البنت عددها صحيح، بنت الابن عددها صحيح، الأخ والأخت الشقيقة رؤوسهم ثلاثة وسهامهم خمسة منكسر. لنا في هذه المسألة نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، فننظر بين رؤوس الزوجتين وسهامهن، نجد رؤوسهن اثنان وسهامهن ثلاثة منكسر مباين، وكذلك الأخ الشقيق مع أخته رؤوسهم ثلاثة وسهامهم خمسة مباين. النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس، الرؤوس اثنان الزوجات، الأخ والأخت ثلاثة، اثنان وثلاثة متباين، نضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في اثنين أو اثنين في ثلاثة سيان، يخرج كم؟ ستة، هذا نسميه جزء السهم، ستة في 24 أصل المسألة تصح من 144. إلى هنا اللي صححها على كذا يرفع يده. نعطيهم من مصح المسألة فنقول للزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر، لكل واحدة تسعة، وللبنت 12 في 6 في 72، وللبنت الابن 4 في 6 في 24، وللأخ والأخت 5 في 6 في 30، للأخ 20 وللأخت 10. إلى هنا صححنا المسألة حسابيا ولم نصحح التركة إلى الآن، ما تعرضنا للتركة. التركة كأنها 24 الذي هو مخرج القيراط. الخطوة الثانية بعد وضع الجدول الخاص بمخرج القيراط، مخرج القيراط ونضع تحته 100، نضع تحته 24، فنقسم 100 والـ44 على 24 يخرج 6، يخرج 6 مثل ما كنا 24 ضربناها في 6 خرج 144، قسمناها على 6 خرج، قسمناها على 24 خرج 6، وهكذا. فقيراط المسألة هذه 6، 6 ناطق ولا صامت؟ ناطق، لأنه مكون من ضرب 2 في 3، فنحل هذا الناطق إلى ضلعيه، أضلاعه كم؟ 2 و3. نبدأ من جهة اليسار بالاثنين لأنه الصغير، وننقل الثلاثة إلى الجدول الثاني لأنه الأكبر، ثم مخرج القيراط الثالث. صار عندنا بالنسبة لتقسيم القيراط 4-3 جداول، الجدول الأول في الضلع الأصفر، الجدول الثاني في الضلع الأكبر، الجدول الثالث في القيراط الكامل. نبدأ بنصيب الزوجة، الزوجة لها 9، لها 9، نقسمها على الاثنين، ضلع الصغير نقسمها على الاثنين، كم يخرج؟ يخرج 4 ويبقى 1، وإن نعمل هذا الواحد نضعه تحت الاثنين، والأربعة نأخذها معنا ذهنيا، ما نضعها في مكان، في الذهن فقط لأن ما انتهينا منها. نقسم الأربعة هذه على الضلع الأكبر 3، يخرج 1 ويبقى 1 نضعه تحته، فصار للزوجة قيراط 1 كامل، وصار لها ثلث قيراط كامل، وصار لها نصف ثلث القيراط، نصف الثلث. جمع هذه الكسور تجدها قيراط وقيراط وثلث، تجدها قيراط ونصف القيراط، لأن لها 9. أعمل ذهنك بدون ورق بدون حسابيات، 9 مقسومة على 6 كم تكون؟ 1.5. 9 اقسمها على 6 قيراط المسألة يكون لها 1.5، وبالتكسير يكون لها تحت مخرج القيراط 1 يعني قيراط كامل، ويكون لها تحت الكسور ثلث القيراط، ويكون لها تحت الكسر الصغير نصف ثلث القيراط يعني سدس القيراط. إذا جمعت ثلث وسدس كم تكون؟ نصف، يعني معناه أخذت قيراط ونصف، لأن نصيبها 9 و9 مقسومة على 6 تكون 1.5، وللزوجة الثانية مثلها، وللبنت بنت الصلب لها 72 من مصح المسألة، اقسمها على الاثنين يخرج لها 36، اقسمها على الثلاثة يخرج لها 12. أعمل ذهنك كم أخذت؟ 12 قيراط. كم لها من أصل المسألة؟ نصفها، لها نصفها قيراط، مخرج القيراط 24، أخذت 12 قيراط، نصف المسألة. يصح أنك تنسبها أول ما تبدأ، تقول للبنت النصف ومخرج القيراط من 24 وأصل المسألة من 24، لها نصف، نصف 24 12. الأخ الشقيق له من مصح المسألة 20، اقسمها على الاثنين كم يخرج؟ 10. يبقى شيء؟ لا، العشرة اقسمها على الثلاثة يكون فيها ثلاثة، واحد يبقى، واحد تحت الثلاثة، يكون له ثلاثة قراريط وثلث القيراط. الأخت الشقيقة لها 10 مقسومة على الضلع الأصغر 2، كم يخرج لها؟ 5. 5 اقسمها على الثلاثة يخرج فيها واحد، ويبقى 2 منسوبين إلى الثلاثة، يعني لها 1 قيراط وثلث القيراط. اللي حلها على هكذا يرفع يده، الحمد لله. هذان المثلان جمع أمور متعددة في الفرائض والحسابات، فيها الانكسار على فريق، وفيها الانكسار على فريقين، فيها التباين بين الرؤوس مع الرؤوس، فيها قيراط المسألة صامتة وقيراط المسألة ناطقة، وفيها أخذ الورثة بعضهم قراريط كاملة وأخذ بعضهم قراريط صحيحة وأجزاء من القيراط، وأخذ بعضهم من الضلعين معا وأخذ بعضهم من أحد الأضلاع فقط. فالزوجات أخذنا من الضلع الأصغر والضلع الأكبر والقراريط الصحيحة، والبنات أخذنا قراريط كاملة بدون أضلاع، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق أخذوا من الضلع الأكبر مع القراريط. فتأملها بارك الله فيك، تفيدك في كثير من المسائل. وصور لنفسك، صور مسائل وبيدك ما دام المسألة في القلم، بدل ما تجعل 3 زوجات إذا شقت عليك اجعلها 2، بدل ما تجعلها 2 إذا صعبت عليك اجعلها 3، اجعلها 4، وهكذا حتى آتي معك في الحساب. تقدم لنا القيراط إذا كان صامت، وتقدم لنا القيراط ناطق، وفي الأمرين عدد صحيح. الآن سنأخذ القيراط كسر، وسيأتينا إن شاء الله عدد كسري. وش الفرق بين الكسر والعدد الكسري؟ الكسر كسر، نصف ربع ثمن ثلث إلى آخره. العدد الكسري عدد صحيح وكسر، 1.5، 2.5، 3.25، 3.75، وهكذا. فالمثال الآتي المثال الثالث كسر فقط، قيراط المسألة كسر. اكتب هالك عن زوج وبنت وابن ابن، زوج وبنت وابن ابن، واقسمها على طريقة القيراط. ما يحتاج أن يقول التركة كذا، إذا أراد الورثة إخفاء التركة بالغة ما بلغت وأرادوا من الآخر أن يقسمها لهم، يقول اقسمها لنا على طريقة القيراط ونحن نتولى الباقي. ما يقولون التركة مثلا 100 مليون، 300 مليون، يستكثرها، فيقولون اقسمها لنا على طريقة القيراط ونحن نتولى الباقي. وطريقة القيراط 24 قسمتها سهلة. هذه المسألة أكررها، زوج وبنت وابن ابن، وتقسم على طريقة القيراط، ونضع مسمار واحد ما نستر المسامير. قيراط المسألة سدس والباقي عليكم. قيراط المسألة سدس. خذ المسألة الثانية مثل ما أخذنا في المسألة الدرس السابق. حالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، واقسمها على طريقة القيراط، ونضع فيها مسامير صغير، وهو أن قيراط المسألة هذا ثلث والباقي عليكم. قيراط المسألة ثلث. وأي مسألة إذا خلصت منها أردت أن تزينها، انظر إن كان مجموع قراريطها 24 فالمسألة صحيحة، وإلا فعندك خلل، فتش عنه تجده بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.